أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني جميعا ورحمة الله وبركاته، وأبارك لكم صيامكم وقيامكم، ونحن على مشارف الشهر الكريم حيث الجوائز العظمى تعطى في نهاية هذا الشهر الكريم. وأؤكد على نفسي وإخواني مرة أخرى أن نستغل اللحظات الأخيرة من هذا الشهر، فإن المؤمن أيضا بإمكانه أن يصل إلى مرتبة من مراتب الفوز فيما تبقى من هذا الشهر. لله في كل ليلة عتقاء من النار، ويكثر العتقاء من النار في ليلة العيد، تلك الليلة التي كما قلنا في حديث سابق لا نعطيها حقها، ليلة العيد، ليلة أخذ الجوائز العظمى من رب العالمين بعد أن أتم الصائم صيامه بين يدي مولاه، وعندئذ يتحول العيد إلى شيء له طعم متميز، لأن العيد ليس لمن لبس الجديد، وإنما العيد لمن أمن من الوعيد كما في الخبر. بعد هذه المقدمة القصيرة تحيرت في موضوع حديثنا لهذه الندوة القصيرة. طبعا أنا عادة كلامي لا يطول كثير، لأنه الكلام خيره ما قل ودل، ممكن إن شاء الله بعض المداخلات أو الأسئلة في نهاية الحديث. في الواقع الموضوع الذي استنسبه في هذه الساعة المباركة وفي هذا المكان المبارك حول آداب الاستفادة من مجالس الحسين عليه السلام، وكيف نحيي هذه المآثم بمناسبة المكان. أرى أنه الحديث المناسب لهذه الساعة بالواقع هو هذا الحديث. أولا إخواني، لا يخفى أنه حقيقة ظاهرة المآثم والحسينيات طوال التاريخ. الآن ما هي أول حسينية في تاريخ الإمام إمامية؟ لا أدري بالضبط التاريخ، هل سجل أول مأتم حسيني؟ وإن كان أول مأتم حسيني هو قبر الحسين عليه السلام، لأن أول مجلس عقد عن الإمام في الواقع أقامه أهل بيته، وبعد ذلك جابر بن عبد الله الأنصاري وغير من أئمة أهل البيت، هؤلاء هم أول من أقاموا عزاء الإمام على قبره الشريف. ولكن الآن غير القبر، ما هو أول مأتم في التاريخ؟ لا يهمنا هذه الناحية التاريخية، ولكن حقيقة أنا أعتقد بأن الله عز وجل عوض الحسين عليه السلام بمقتله بأمور، هذه الأمور ذكرت في زيارته. المعوض من قتله أن الشفاء في تربته، والإجابة تحت قبته، والأئمة من ذريته، هذه صفات في الواقع متميزة للإمام، الإمام الحسين عليه السلام. لا يجوز أكل تراب أي قبر من القبور إلا تربته عليه السلام لغرض الاستشفاء. والإمام الحسن عليه السلام كأخيه في أنه سيد شباب أهل الجنة، ولكن الأئمة كلهم حسينيون من ذرية الحسين عليه السلام، وإن كانوا أيضا حسنيين من جهة الأم. على كل حال أرجع وأقول هنالك أثر رابع، وهذا الأثر عبارة عن الجامعة الحسينية الكبرى التي انتشرت في الواقع في بلاد محبي أهل البيت طوال التاريخ. هذا المأتم في الواقع جامعة، هذه الحسينية جامعة متعلقة بالإمام صلوات الله وسلامه عليه، هو عميد هذه الجامعات المتفرقة. وكم يا لها من فكرة رائعة أن تبنى قاعات محاضرات كهذه القاعة، الحسينيات قاعات محاضرات الواقع تحيا فيها النفوس حتى في غير محرم وصفر أشهر العزاء شهر رمضان، وهذا المكان الشريف تباقي الأماكن الأخرى يأتي الخطيب. وأنا قلت بعض كتبنا وقلنا للبعض أنه تعالوا إلى هذه المجالس واسمعوا ما يقرأ فيه. رحم الله عميد المنبر الحسيني الشيخ الدكتور الوائلي، في الواقع حديثه عبارة عن آية من القرآن الكريم، وكان يحوم حول هذه الآية معنى واستدلالا واستشهادا، في الواقع محاضرة من أروع المحاضرات، وأنتم تسمعونها من خلال أجهزة التلفاز وغيره، محاضرة بكل معنى الكلمة. يمكن أن تلقى هذه المحاضرة بنفسها في أي جامعة من الجامعات مع حذف الجانب العزائي في الأخير، حقيقة محاضرة تربوية إسلامية يمكن أن تكون مادة لكل جامعة إسلامية كبرى، ومستوى الحديث مستوى في الواقع عام. أرجع وأقول هذه الظاهرة في الواقع من بركات تلك الدماء الطاهرة التي سفكت في أرض عاشوراء في ذلك اليوم، في أرض كربلاء في ذلك اليوم. أرجع وأقول ما هي الآداب للحضور في هذه المآتم؟ أولا الذي يأتي للمأتم الآن الحسينية على اختلاف التسميات في كل بلد، الأمر الأول أن يأتي الإنسان بقصد الاستفادة الشاملة بحسب ما تنوي تحصل من العطاء. فرق بين إنسان يأتي إلى هذا المكان ليعيش حالة تجارية مع أهل البيت، ومع الأسف نحن مع أهل البيت لنا علاقة تجارية شئنا اعترفنا أو أنكرنا، يعني نذهب إلى مشاهدهم والغرض قضاء الحاجة. أحدهم يذهب وبيده قائمة من 10 حوائج، يرجع ويقول قضيت 5 وبقيت 5 للسفرة القادمة، وإذا لم تقضى حاجته يقول ما الفائدة من هذه الزيارة، ذهبت ورجعت وما حصلت على شيء، وكأن هذه الزيارات مقدمة فقط لقضاء الحوائج. الهدف من الحضور لا يكون فقط ذرف الدموع وسكب الدموع مقدمة لقضاء الحاجة. وأنا قلت لإخواني الخطباء الأعزاء أنا لا أستحسن هذه الحالة كثير، أن في أثناء ذكر المصيبة البعض يقول الآن تذكروا حوائجك، ومن الآن يكون البكاء من أجل قضاء الحوائج. هو الآن الشخص متفاعل مع ذكرى سيده ويبكي لأجله، مصداقا لقول الشاعر أبكيك عيني تبكيك عيني لا لأجل مثوبة لكنما عيني لأجلك باكية. البعض يعيش هذه الحالة من المعاملة، النية ليست ذلك. النية أن تأتي إلى الحسينية والمأتم وتقول يا رب أنا آتي إلى هذا المكان لتفتح لي بابا من أبواب الهدى، قد ينفتح القلب على طريق من طرق الهداية والتوفيق لم يكن ليفتح لولا ذلك المجلس. الكلام هو الكلام، قد هذا الكلام يقال في غير ذلك المكان، ولكن بركة المكان وبركة الأجواء الواقع رب العالمين يجعل الكلام نافذا في الفؤاد. في حياة علماء السلف هنالك عبارة جميلة يقولون فلان عالم، كنوا معي جيدا في هذا التعبير ولعل البعض منكم رأى أمثال هؤلاء في حياته، يقول فلان رزق القبول، رزق القبول يعني يتكلم كلامه ينفذ في قلوب الآخرين. هذا النفوذ لكلامه في الواقع من المباركة الإلهية، رب العالمين يرشح البعض لأن يكون كلامه نافذا في قلوب البعض. من موجبات التأثر بالموعظة أن يكون في جو كهذا كهكذا، جو منتسب إلى مولانا أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ورب العالمين طريقته في هداية العباد ليس على نحو الوحيد دائما، قد يكون الكلام يجري على لسان خطيب عالم عامل فيغير مجرى حياتي. أنا أعلم أحد الشخصيات بلغت مدارج عالية من التكامل والكمال ببركات كلمة واحدة سمعها من أحدهم. كان يمشي لعله في الشارع ولعله في هيئة لاهية أو لاغية، فقال له ذلك العالم الجليل: ما لهذا خلقنا؟ أنت تمشي وما لك هدف في الحياة؟ هل خلقت لهذا؟ الإنسان الذي ينتهي باللهو الحلال أو الحرام، يقول له العالم: أنت ما تفكر لما خلقت؟ من أين وإلى أين وفي أين؟ هذه الاستفهامات الثلاث. أقول كلمة متى هذه الكلمة قلبت كيان هذا الإنسان وجعله من أولياء الصالحين. اتفاقا، لعل الذي أخبرني هذه الليلة قليل اتصال هاتفي من إحدى المؤمنات من الشارقة، كنا في العشرة الأولى هناك، هي تقول: أنا سمعت هذا الكلام وتأثرت، فهذا الكلام تفاعل معها إلى أن اعتكفت هذه الليالي والأيام. يقول: أنا الآن بعد الاعتكاف أصبحت إنسانة جديدة بكل معنى الكلمة. أنا فهمت من أثناء الكلام أنها تعمل في مجال مشتبه. قلت لها: إن كنت يعني صادقة، أول نصيحتي أترك العمل. فقال: خلاص أنا سأترك العمل. يعني كلمة ألقيت في أول شهر رمضان كالبذرة، الصيام، الاعتكاف، ليالي القدر، في الواقع جو تربوي مكثف، وإذا بهذه البذرة التي من المفروض أن تنمو في سنوات نمت في شهر رمضان وآتت أكلها الليلة. اتصلت و يعني في الواقع بحثت عني هنا وهناك إلى أن تكلمت معي. هذا أقول هذه من بركة. طبعا المكان كانت كهذه الحسينية المباركة. أرجع وأقول إذا نية الحضور في الواقع الاطلاع على ما يفتح القلب على الهدى الإلهي. هذا أدب من آداب من الآداب. الآداب في بالي كثيرة، ولكن وننظر للساعة سوف لن نطيل أكثر من الوقت المقرر. من الآداب تحويل المخزون النظري والتفاعل العاطفي إلى حركة في الواقع في الحياة. أأتي لكم بمثال السيارة. السيارة ماذا فيها؟ هنالك في الواقع جهاز، هنالك في الواقع ماكينة في الداخل تجمع بين الهواء والوقود. احتراق الهواء والوقود في الواقع يوجد قوة دافعة. هذه القوة الدافعة تضيع في الهواء انفجارات في داخل الجهاز، ولكن تتحول إلى قوة دافعة بطبعا بمهارة المهندس إلى في الواقع محاور أربعة، وهنالك عجلات، وإذا بهذه السيارة تمشي. إذا هنالك تفاعل بين الوقود والهواء، طاقة منطلقة، هذه الطاقة تحبس في قنوات معينة وتتحول إلى حركة للأمام. تعالوا نطبق مثال السيارة على حياتنا. الإنسان يحتاج إلى وقودين، السيارة تحتاج إلى وقود وهواء، وقود يحتاج إلى جو يشعله في الواقع الفكر بمثابة الوقود، الثقافة والفكر والبعد العلمي، التأمل، التدبر، كل هذه في الواقع الوقود. ولكن هذا الوقود لا يحترم إلا في وسط ملائم. هذا الوسط الملائم عبارة عن الأجواء العاطفية العاطفة بمثابة الهواء الذي يجعل لهذا الوقود يحترق. فلهذا تلاحظوا في مختلف المذاهب الفكرية هناك في الواقع اعتقاد بنهضة الحسين عليه السلام، وكلكم لعل يعلم مقولة غاندي هذا الذي حرر الهند بأنه تعلمت من الحسين عليه طبعا عليه السلام تعبيري أنا كيف أكون مظلوما يعني حتى أنتصر. الانتصار بعض الأوقات بجانب إثبات الظلام. أقول غاندي في الواقع كان معجب بسيرة الحسين عليه السلام، وسمعت بأنه في الفاتيكان عملوا دراسة مسح في الساحة الإسلامية، ورأوا بأن أكثر شخصية إسلامية تؤثر في جماهير المسلمين وخصوصا في عند أتباع أهل البيت هي شخصية الحسين عليه السلام، فأوصت بأن يشترى كل ما كتب عن سيد الشهداء ليكون في مكتبة خاصة ليحللوا هذه الشخصية التي تدفع المجتمعات إلى الأمام. أرجع وأقول نحن حولنا هذا المبدأ النظري، هذا الإجلال في الواقع الذي كان في قلب أمثال غاندي وغيره في جو في الواقع جو عاطفي. الخطيب الحسين يتكلم ويتكلم ويعظ ويبين البعد النظري ثم يغلف الكلام ببعد عاطفي، الإنسان يتفاعل عاطفيا ويبكي ويخرج. إلى هنا الجهاز اشتغل بشكل جيد، الوقود دخل والهواء موجود وتم عملية الاحتراق وتولدت الطاقة، ولكن بعد الخروج من الحسينية لابد أن نحول هذه الطاقة إلى عجلات دافعة، إلى عمل في ساحة الحياة. أن تأتي للخطيب وتحرك أحدنا يحرك رأسه في الواقع إجلالا لما يقول الخطيب وتفاعلا معه، وبعد حركة الرأس اتفاقا التفكير في الرأس، الإنسان عندما يتفاعل مع الفكرة يهز رأسه الآن يمينا شمالا أماما خلفا، وثم يستدر دمعته ويبكي على مصائب أهل البيت. إلى هنا ممتاز، ولكن الطاقة تتبخر، يخرج من المجلس وقد يصادفه منكر في الخارج بأي صورة كانت فيقع في الخطيئة. أقول أين استثمار هذه الطاقة الدافعة؟ لابد من أن نفكر إخواني في تغيير أو تبديل أو تطوير هذه الطاقة المنبعثة إلى حركة في الخارج، إلى عمل في الخارج. ونحن لا نطالب بما طالبت إلا بما طالبت به الشريعة. في دعاء شهر شعبان الماضي قرأتم الاستنان بسنته ونيل الشفاعة لديه، جعل الاستنان بالسنة مقدمة لنيل شفاعة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الأدب الثاني من آداب حضور مجالس الحسين عليه السلام وأهل البيت عموما أن نأخذ الجانب العملي من حياتهم المباركة وترويجها في حياتنا. قبل أيام احتفلنا بذكرى ميلاد الإمام الحسن عليه السلام، قلت في ذلك الاحتفال المركزي قلت لهم أنه تعالوا في كل مناسبة إمام نأخذ الصفة المتميزة والبارزة من ذلك الإمام لنعمل بهذه الصفة في حياتنا. إمامنا الحسن معروف بحلمه، معروف بصبره، ذلك الصبر الذي واقعا تعجبت منه ملائكة السماء، إن إمام متزوج بامرأة من أخبث نساء الأرض. هذه جعدة، امرأة في الواقع خططت لقتل إمام زمانها ونجحت في المخطط، سمته وأي وصف تصف به امرأة تقتل زوجها، وزوجها من؟ سيد شباب أهل الجنة، زوجها من؟ سبط النبي الأكبر، زوجها من؟ من أجمل الناس وجها. كان الإمام الحسن عليه السلام وارثا لجمال المصطفى صلى الله عليه وآله، ولطالما انقطعت المارة عندما كان يمر الحسن عليه السلام للنظر إلى جمال وجهه. جمال في الوجه، عظمة في النسب، وموقع الإمامة، كل ذلك لم يشفع للإمام في أن لا تتورط هذه المرأة بقتل زوجها. ولكن قلت للإخوان ابحث التاريخ، لو أن جعدة قاتلة الإمام عثرت على سلوكية للإمام خلاف عاشروهن بالمعروف لا روجت لذلك الأمر. تدري الإنسان القاتل يريد أن يبرر قتله، من مبررات ذلك وصف الطرف بأوصاف سيئة. لا هي جعدة ولا أحد أعداء أمة أهل البيت في التاريخ كثيرون، في قرنين ونصف إلى سنة الغيبة 260، قرنان ونصف من الزمن، وهنالك من يترصد بأئمة أهل البيت من الأقلام المأجورة ولم ينقل التاريخ لنا هفوة في أئمة أهل البيت 12 إمام في قرنين ونصف، إلا ما قيل عن علي عليه السلام أن فيه دعابة. هكذا إذا عندما أرادوا البحث عن سلبية قالوا أن فيك دعابة. أرجع وأقول أنه من موجباتي في الواقع الاستفادة من هذه الأماكن أن نأخذ هذه الصفة. بالله علينا وعليكم، لو أن أحدنا اليوم صمم أن يكون على مستوى مقارب أو شبه مقارب لحلم الإمام الحسن عليه السلام في القضاء على في الواقع قوة غضبه، هذا الذي يسمى في علم الأخلاق بالقوة السبعية، كل إنسان في جوفه سبع صغير كامن، في ساعات من الساعات هذا السبع يخرج من قفصه ليخدش وجوه الناس بل ليفترسهم، كل واحد منا في جوفه هذا الحيوان الهائج، المؤمن ربطه بسلاسل قوية لا يدعه يخرج، وغير المؤمن الورع المتقي في الواقع قتل هذا الحيوان. عامة الناس الحالة السبعية فيهم موجودة، طبعا الحالة البهيمية رمز الشهوات، والحالة السبعية رمز الغضب، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، قالوا سفك الدماء من آثار الغضب ويفسد فيها من آثار الشهوة. أرجع وأقول لو أننا خرجنا من هذه المجالس بقرار أن نقضي على حالة الغضب، ما يقال هذه الأيام العصبية، وحالة اللاتوازن في التعامل مع الآخرين، في الواقع قضينا على نصف المفاسد في حياتنا اليوم. هذه قاعدة خذوها مني إخواني، من لم يقضي على حالة الغضب في وجوده بالمناسبة لو بلغ أعلى المراتب الكمالية تقوى وعلما وعملا، الشيطان في ساعة واحدة يقلبه رأسا على عقب ويتلاعب به كما يتلاعب الصبيان بكرتهم. رأيت هذا التعبير الآن ماذا هو تعبير صحيح منقول عن الشيطان أو في الواقع يعني متقول عليه، على كل حال هذا هو الواقع. إذن من الآداب المهمة للحضور لحضور هذه المجالس في الواقع الاستفادة والتأسي بصفات أئمة أهل البيت عليهم السلام. قد يقول قائل وهل نحن مطالبون أن نتصف بصفاتهم؟ أين نحن وأين هؤلاء؟ أقول في الجواب نحن مأمورون بأن نتصف مو فقط بالأئمة ولا بالنبي، بل أن نتأسى بصفة الله عز وجل. تخلقوا بأخلاق الله لا بأخلاق النبي. صحيح لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولكن نحن مطالبون بما هو أرقى من ذلك. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. راجع اليوم الليلة دعاء الجوشن، هذا الدعاء الذي ظلمناه بتكراره بشكل رتيب ممل، وأحدهم يقرأ الدعاء وهمه الصفحات الأخيرة وكأنه ثقل لا بد أن يقضيه في ليلة القدر. من قال هذا؟ أدب الدعاء. هكذا الإنسان يدعو. لو أنه في مرة من المرات كنت في خدمة أحد الأشخاص وهو إنسان كان شخصية كبيرة محترمة ورأى علائم أني أنا كأني بقائي شوية صار يعني أنا مستعجل عندي ميل الخروج، بس شاف عندي ميل الخروج قدم ملاحظة عندك رغبة أخرج ليش داعد أمامي وأنت متململ فأطلع روح مثلا ليش أنت حابس نفسك. الطرف ما يرتاح من إنسان يجلس معك وهو متململ، فكيف مع رب العالمين؟ تقرأ القرآن وأنت متثاقل من كتاب الله وهذا إهانة. اترك القرآن، تريد الثواب وفي نفس الوقت تعيش حالة الثقل من كتاب الله، تدعو وأنت متثاقل من الدعاء، أي دعاء هذا؟ لعل فيه وزر. أنا ولهذا قلت لإخواني عليكم بضبط الإحياء، هذه الساعات الطويلة علينا ببرمجتها. طبعا إذا كان الجمهور يرغب فأنعم وأكرم، لا يكون القضية قسرية وإجبارية. نعم نحيي قسم من الليل ونترك الباقي للمؤمن هو يحييه بنفسه. أرجع وأقول أن الشاهد في هذه الكلمة كان موضوع دعاء الجوشن. خذ هذه الليلة مطالعة سريعة، دعاء الجوشن كم مرة نادى الله؟ 1000 مرة، 100 فقرة، في كل فقرة 10 مرات، يعني 1000 مرة ونحن ننادي رب العالمين. سؤالي هنا أخواني، انظر نظرة سريعة لدعاء الجوشن. صلوا على محمد وعلى محمد. دعاء الجوشن، انظر كم هي الصفات الإلهية التي يمكن أن نتأسى بها. أنا أعتقد كمية كبيرة قد يكون أكثر من النصف، يعني 500 صفة في الله. يا رؤوف، يا رحيم، يا أرحم من كل رحيم، يا خير من تحبب إليه المتحببون مثلا. وكل هذه الصفات يمكن أن تكون فيك كإنسان كبشر. نعم هذا معنى التخلق بأخلاق الله عز وجل. من الصفات الإلهية الحلم، الرحمة. حقيقة لو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا في الواقع ما ترك عليها من دابة. لو رب العالمين يريد أن يعطيك الجزاء كما يقولون نقدا لما بقي إنسان له بصر. تنظر للمرأة فتعمى، تسمع الغناء فتصم، تتكلم الغيبة فتصبح فيك إنسان أبكم، وهكذا. إذا معنى ذلك ما ترك إنسانا سالما في الحياة. ولكن على كل حال كما في دعاء يوم الجمعة، وأخرت وأنت مليء بالمبادرة، لم تكن أناتك عجزا ولا إمهالك وهنا. الصبر على أخطاء الآخرين في حياتنا اليوم إخواني، والآن قد هذا يكون خارج الحديث، ولكن أنا أعتقد أن من أسباب تورطنا بالأزمات المالية والنفسية والجسدية والعائلية في الواقع الظلم الذي يقع من أحدنا حيث لا يتوقع أن هذا الظلم سيقسم ظهره. إياك وظلم من لا ناصر له إلا الله. حياتنا العائلية الأسرية، تعاملنا مع المجتمع ليس بالمستوى المطلوب. لو عملنا إحصائية سرية، بطاقات سرية بلا أسامي، ووزعناها على نسائنا أنه يا أيتها المرأة هل أنت راضية عن سلوك الزوج؟ أعتقد أنه نسبة الإيجاب ستكون نسبة قليلة جدا. أغلب الحالات هنالك حالة من حالات الظلم الذي حقيقة يبلغ درجات مذهلة. والحال بأن الله عز وجل في سورة المجادلة يعني يعبر بتعبير الشكوى، سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. في الواقع القضية يعني من هذه الناحية ينبغي أن نتأمل فيها. أرجع وأقول نأخذ من كل صف من كل إمام تلك الصفة المتميزة فيه ليكون مجالا للتأسي به، وهنا يعطي الحضور في هذه المجالس في الواقع يعطي آثارها المرجوة. وأخيرا أقول إخواني، من ساعات الاستجابة في الواقع هي ساعات حضور هذه المجالس. إمامنا الرضا عليه السلام يقول في كلمته المعروفة: لسنا في مقام بيان المقتلة والعزاء، ولكن شاهدي في كلمة أن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا بأرض كرب وبلاء، فعلى مثل الحسين فليبكي الباكون، فإن البكاء عليه يحط الذنوب العنوان. هذا وعد من إمامنا الرضا عليه السلام، وهو المتصل بعلم جده المصطفى صلى الله عليه وآله. نحن لا نحول مجالس العزاء إلى مجالس إلى وقفة توحيدية مناجاتية مع رب العالمين. هناك دعاء روتيني متعارف، من يجيب اللهم اشف كل مريض، كذا كم دعاء محفوظ ونخرج. أقول الآن الدمعة جرت، القلب رق، ومن بركات سيد الشهداء أنه الدمعة تجري بسرعة. أحدنا احنا مجربين نقرأ مناجات، شوف ما حد يتفاعل يبكي. تذكر مصيبة الإمام، الناس يرجون بالبكاء، فنحن نرجع للمناجات، يعني نلف من الخلف ونأتي إليهم لنجري دمعة المناجات بعد ذكر الحسين. نحن مجربين هذه الحركة. أقول ما دام الآن الدمعة جرت، أنا أرى بعض الأخوة في مجالس عزاء سيد الشهداء حقيقة المنظر جميل، يعني عيونه محمرة إلى درجة وكأنه فقد أعز أعزائه. نعم، هذا منظر وجه يحبه الله ورسوله. الآن انتهى المجلس، مع الأسف نلاحظ أنه بعض الأوقات يعني الثواني أو دقائق بعد المجلس، وإذا بالإنسان يضحك ويمرح ولا زال الدموع على خديه والقهقه تسمع منه. شنو التناقض؟ إذا أنت في الواقع متألم وهذه الدموع على خديك، طب لماذا جو الغفلة بلا فاصل؟ دع الغفلة بعد فترة، مو مباشرة بعد المجلس وتشاغل بالقيل والقال والكلام الذي لا معنى له. أنا دعوتي لإخواني، قلت لكم حديثي هذه الليلة آداب حضور المجالس، لسنا في مقام محاضرة روتينية. أقول بأنه من الآداب أن نعيش الخلوة مع أنفسنا قليلا. أنا عادة بعد المجالس أهرب من المكان، حتى أنا صاحب المجلس وأطلع حتى الناس لا يشغلوني بالكلام الجانبي هنا وهنا، أذهب إلى زاوية كذا في خلوة شوي أكمل هذه الحالة. رحم الله العلامة صاحب تفسير الميزان، يقول: الحالات الروحية الجيدة بمثابة الضيف، إن أكرمته بقي وإلا ارتحل. هذه الحالة الروحية الإيجابية حاول أن تكرمها بأن تبقى معها إلى أن هي تذهب. أنت لا تروحها باختيارك، إذا هي ذهبت أنت مو مؤاخذ طبعا هذه الحالة، سوف لن تبقى لو بقي لمشيت على الماء، ولكن لا تبقى هذه الحالة. أحد المعتكفين جماعة الاعتكاف باتصال قال: احنا عايشين حالة روحية. قلت له: يا أخي هاي أختي الحالة ستذهب، لا تعتمدين عليها. هاي الحالات الروحية نور يأتي ويذهب. المهم أن نبقي على الحد الأدنى. بعد انتهاء المجالس بإمكانك أن تكمل جو الدعاء والمناجات مع رب العالمين، هذا الذي كان الحسين عليه السلام مشتغلا به في يوم عاشوراء. ماذا كان يلهج به سيد الشهداء؟ هل كان يبكي على ولده علي الأكبر وهو الذي قد فجع به قبل قليل؟ هل سمعتم أن الإمام في مقتله كان يذكر أخاه العباس؟ وكانت مصائب طازجة، يعني الإمام لتوه قام من عند جسد أخيه العباس، لتوه رأى أولاده وأبناء أخيه، ولكن في المقتل انتهى الأمر. عاش الإمام أجواء توحيدية عليا حقيقة، هذه اللحظات التي عاشها الحسين قبل استشهاده، قبل أن ترجع النفس المطمئنة إلى الله راضية مرضية. لا أدري هذه المناجاة ماذا صنعت بنفوس الملائكة عندما كان في مقتل، وأنتم تعرفون الجريح عندما يتنفس مع نفسه هكذا الدم يفور من بدنه كله جراح وكله آلام، ومع تنفسه هكذا الدماء تنزف من بدنه الشريف وهو يناجي رب العالمين: إلهي رضا بقضائك وتسليما لأمرك، لا معبود سواك يا غياث المستغيث. ختم حياته بالمناجاة بين يدي الله عز وجل. هذا الذي ميز الحسين من بين الشهداء. لماذا يغبطه جميع الشهداء؟ لماذا هذا الخلود في ذكر الحسين عليه السلام؟ في محرم أحدنا أفسق الناس تراه قلبه يهفو إلى ذكر الحسين عليه السلام، إطلاقا لحديث النبي: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. في يوم عرفة حالة الإمام في يوم عاشوراء كحالته في يوم عرفة، في صحراء عرفة لا من مقاتل ولا من سهم ولا من سيف، الإمام يبكي كما سمعتم في دعاء عرفة وعيناه كأفواه القرب من البكاء. نفس هذه الحالة كانت له في يوم عاشوراء، صلى صلاة في أول الوقت، وكانت صلاة مكلفة كلفته ما كلفته. على كل حال جماعة اصطفوا أمامه وأخذ القوم يرمونهم من نبال. أرجع وأقول إخواني كلمة أخيرة، أظل عليكم خلافا لما وعدتكم، لأن الجو رأيت الوجوه الطيبة متفاعلة وأنا عادة ننظم كلامي حسب الوجوه. على كل أقول إخواني تعالوا نقتص ثمار المجلس نقدر، لا تؤجل، لا تقول أنا أذهب للبيت وأصلي ركعتين، وأنت في المجلس بعد الفراغ حاول أن تعيش شيء من الأجواء التوحيدية حقيقة. الذي يدخل إلى الله عز وجل من هذا الباب سوف يصل سريعا، هذه الدموع تفتح لك الأبواب، هذه الدموع بمثابة بطاقة الدخول على السلطان. والبطاقة على كل حال لها قيمة، ولكن القيمة الكبرى لدى المقدمة لمنادمة السلطان، الجلوس معه. حاول أن تصل إلى هذه الدرجة، إذا وصل الإنسان إلى حالة الرقة مع الله عز وجل في الخبر، إذا رق القلب وجرى الدمع فدونك دونك فقد قصد قصدك. إلهي بأحب عبادك إليك بحق محمد وآل محمد اغفر لنا ذنوبنا، بارك لنا في مجلسنا هذا، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصلى على محمد وآل محمد. نجيب القسم نختار اختار اخف حتى اختار زين. نجيب على بعض الأسئلة بمقدار يمكن 10 دقائق حتى الإخوان أيضا يعني يحسبون ما تبقى من الوقت لا نطيل عليهم كثير. يقول: كيف نعرف أننا استفدنا من ليلة القدر وهل لها ظواهر بينة نراها أمامنا؟ سؤال وجيه وجميل. في الواقع هذا السؤال يأتي بعد كل موسم عبادي، إخوان يسألون بعد الحج ما هي علامة القبول، بعد موسمي محرم وصفر ما هي علامة القبول. أفضل علامة من علامات القبول أن يرى الإنسان في ذاته تغيرا، التغير عبارة عن ميله للعبادة، انزجاره عن المنكر. إذا رأيت في وجودك إعراضا عن الحرام، يعني بعد شهر رمضان إذا فلان دعاك إلى النظر إلى ما يحرم النظر إليه من المسلسلات والأفلام المحرمة تراه أمر سخيف، يعني ما يحتاج إلى مجاهدة. قبل أيام رأيت رواية حقيقة أعجبتني، الرواية هكذا في منتخب ميزان الحكمة أقول لكم المصدر أيضا، يقول من ترك الخمر لا لله، مو لأنه حرام، لأن الخمر يسلب العقل، والإنسان العاقل والمؤمن لا يحب أن يكون العوبة بيد الآخرين. السكر عملية تعبيرنا غير حضارية. يقول من ترك الخمر لا لله، سقاه الله من الرحيق المختوم. إن هذا علامة نضج، علامة عقلانية. إسلام دين العقل، دين الشعور. ما دمت تركت الخمر إجلالا لنفسك، رب العالمين يثيبك على ذلك. إذا وصل الإنسان رأى أن كل محرم مسكر، الآن الخامر هو بعد مفضوح أمره، التليف الكبدي ومتخريب البدن والأمراض الناتجة عن الكحول بالإضافة إلى سلب العقل، تقريبا في قسم من الناس ما يشرب الخمر من هذا الباب. أقول لو رأينا المحرمات كلها كالخمرة في أنها مسكرة سالبة للعقل، وكما أن الخمر يسكر، الفيلم يسكر، الفيلم يسكر يجعل في قوة الخيال الشهوي، الخيال الشهوي يتفاقم، الواقع تؤثر في جهاز الإرادة، إذا الإنسان ما حصل على الحرام يذهب للحلال، ما حصل على الحلال يذهب للحرام، هو أيضا سكر. فأقصد أنه إذا وصلنا إلى درجة رأينا فيه المنكر قبيحا ممجوجا مرا لا يقترب من، نعم وصلت إلى درجة من درجات علامة قبول، علامة قبول لليلة القادر. مولانا هناك سؤال آخر يحوم حول فكرة الصبر. إن الله سبحانه وتعالى مدح النبي صلى الله عليه وآله فقال وإنك لعلى خلق عظيم، ومنها فاصبر صبرا جميلا. وأن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول اعلم أن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ومعلوم أن شهر رمضان هو شهر الصبر. فكيف نستفيد من فكرة الصبر في حياتنا اليومية وخاصة بعد انقضاء شهر رمضان؟ في الواقع شهر رمضان يعني نعتقد في يوم القيامة يحتج الله علينا بشهر رمضان. حقيقة شهر رمضان شهر غريب، وهذه الغرابة تعرفونها من المدخنين. المدخنون كما تعلمون يعني مصيبتهم واقعا مصيبة، يعني أحدهم لا يمكنه الصبر على التدخين ساعة من الزمن، ولكن في شهر رمضان الآن لا أدري الجو الجماعي، قوة الإرادة، ما أدري هؤلاء يعني حقيقة يصومون مع شيء من التعب، وإن كان عند الإفطار قبل أن يفطر على التمر سيجارته بيده بعد منتهى صبره الغروب، بس على كل حال يعني صبر جميل من الصباح إلى الليل، هذا الذي كان يولع الجدار بالجدار كما يقولون يصبر. في شهر رمضان نعلم أننا أقوى مما نظن، أقوى مما نظن، ولكن لا نريد، نحن وضعنا أخواني مثل بعض البلاد فيها مخزون نفطي جيد ولكن مو مستخرج، آبار مغلقة مهملة، نحن أيضا آبارنا مليئة بالنفط ولكن لا نستخرج هذه الآبار، بمعنى طاقاتنا كثيرة، بالإمكان أن نكون أحسن مما نحن عليه بكثير، ولكن لا أدري ما الذي يجعل الإنسان يرضى بالقليل. بالمناسبة إخواني الآن هذا هم بقى من الوقت 5 دقائق حتى تعرفون نلتزم بوقت انهاء المحاضرة، يعني أنا أقول أعزائي نحن بصيامنا بحجنا بعمرتنا ببكائنا أعتقد لو متنا على هذه الحالة والليلة جاء عزرائيل لا قدر الله، وإن كان هذا مصير حتمي، لو قبض أرواح هذا الجمع يعني تشك أنك من أهل الجنة، نحن وين مكانة النار ونحن في هذه الحالة، صمنا شهر رمضان تعبدنا إلى آخره. طبعا هناك منغصات، سكرات الموت، عذاب البرزخ، انتظار القيامة، ولكن آخره الجنة، هذا لا خلاف فيه. الإمام المعصوم عليه السلام يقول سئل الإمام ولسوف يعطيك ربك فترضى، سئله هو ابتداء شنو ترضى رسول الله، ما يرضى بسهولة، ولسوف يعطيك فترضى، شنو هالعطاء الذي يريح النبي. قال الإمام عليه السلام: إنها الشفاعة، النبي يشفع ويشفع ويشفع حتى لا يبقى في النار موحد، حتى لا يبقى في النار موحد. فكيف بإنسان جمع مراتب أخرى بعد التوحيد؟ أرجع وأقول: تنافسوا في الدرجات أخواني، هذه المآتم منطلق لهذا الهدف. إنسان يريد أن يعيش الأبدية، أحدنا مو أحدكم أحد، أتكلم عن نفسي، أحب أن أبني منزل فيلا كما يقولون، وأنا أعلم بحسب عمري سكني في هذا المبنى تقريبا من 30-40 سنة. إذا واحد عمره 40 يعيش 80، ترى 80 سن ممتازة الأيام، 40 سنة يعيش في سكن، كم يخطط، كم يبرمج، عشرات المهندسين والمستشارين المكاتب هنا هناك، صاحبنا يعيش في بيت ويعلم مو 40، بعض الأوقات 20 سنة، هو الآن بال50، 20 سنة يعيش في منزل هكذا يهتم في مقدماته، وهذا المنزل الأبدية، ليش ما نطور هذا البناء؟ البناء محجوز الآن، قصر، قصرين، 3000 قصر في الجنة، ولكن في الرواية لعلها كذا: تنافسوا في الدرجات. فرق بين شخصيتين، والشخصيتين أنا وجدتهما في الحديث، في السنة، في سنة أهل البيت. في ناس يدخلون الجنة، هذا من زحزح عن النار وأدخل الجنة، يقول ضيفان أهل الجنة، يعني قاعد في بيت كأنه إيجار مع المؤمنين، هو ما عنده بيت، ولكن الآن خدم هذا المؤمن يشفع له، يقول تعال قاعد في الملحق مالي في الجنة، قاعد في ملحق مؤمن إلى أبد الآبدين، ضيف ما يملك شيء، وأكو أحسن من نار جهنم. ولكن انظروا إلى البعض، ذلك الذي مر على النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، شاف النبي يبدو مشغول بالبناء، وترش مع بناء النبي طابوق على طابوق شيء لا قيمة له، ساعد النبي ساعده، ثم طال النبي قال له: شو تطلب مني مقابل هذه الخدمة، ماذا تريد؟ أحد الصحابة لعل اسمه سالم قال: يا رسول الله أريد أن أكون معك في الجنة. شغل طابوقتين مع النبي شغلة تافهة، وصاحبنا ضربها بالعالي. النبي يعني ما أدري شنو من مشاعر عاش، يقول له لا، وهو الذي أثار شهيته، قال اطلب مني شيء، يقول له نعم. ومن يصير النبي 23 سنة من المجاهدة وهذا صاحبنا يأخذه بالمستريح البارد؟ النبي أخيرا وافق، قال نعم أنت معي، ولكن الشرط أعني على طول بطول السجود، أسجد كثير أعني بذلك. لأن الآن النبي هو مو موجود بيننا حتى نعينه في بناء بيته، في حال آخر: من كفل لي يتيما كنت معه في الجنة كهاتين. وقرن النبي بين إصبعين. قد يقول قائل: الحمد لله احنا عندي كفالة يتيم، إذا أنا جار النبي. لا، مو كفالة يتيم، 100-200 ريال، 400-500 بالشهر، هاي يسمون مساعدة يتيم. من كفل يتيما، يعني تكفل شؤونه بشكل كامل إلى أن يكبر ويبلغ، هذا معنى الكفالة. إذا أقول بأن إخواني في هذا المجلس المبارك وهذا انتهى الحديث، أقول نصمم، نعاهد الله ورب أنفسنا أن نصل إلى هذه الدرجة العالية من القرب الذي يرشحنا لأن نكون في رتبة النبي يوم القيامة. واجعلني مع نبيك شنو مقرا وقرارا، أن نكون مع النبي في درجته، وهنيئا لمن وصلها إلى هذه الدرجة العالية. إلهي نقسم عليك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على محمد وآل محمد، واجعلنا من خيار المنتظرين لدولتهم الكريمة، إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.